الحق وقبح أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأبى فجورها خير لك من الله فيعطيك ربك فتوى. يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآمن. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث لما سألك فقل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وَفَعْنَا لَكَ إِسْرِكَ فَإِنَّمَا وإلى ربك فارغب. فإذا فات فارغب وإلى ربك فارغب والتين وطول سنين هذا البلد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما علم الإنسان ما لم يعلم Thank you.